إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، قال الإمام أحمد بن حنبل: ومن أصول أهل السنة والجماعة التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدعة، وكل بدعة ضلالة. أقول: البدعة في اللغة معناها الشيء الجديد المخترع الذي ليس له مثال سابق. قال الله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق. وأما البدعة في الشرع هو التعبد لله جل وعلا بما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم. وله تعريف أخرى، وأجمع هذه التعريف ما اقتبسه الإمام الشاطبي من قول الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. قال: البدعة هي طريقة مخترعة يضاهى بها الشرعية، يتمسك بها، أو المقصود ممن تمسك بها المبالغة في طاعة الله وعبادة الله جل وعلا. فهي طريقة مخترعة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرعها الله جل وعلا، طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الشرعية، يعني من جنس أعمال الشر، صوم أو صلاة أو صدقة أو جهاد تنزلا، يعني المهم أنها من جنس يضاهى بها الشرعية. المقصود بالمثول لها أو التمسك بها هو المبالغة في طاعة الله وعبادة الله جل وعلا. ولذلك أنكر الله على النصارى هذه الفعلة، قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء، لكن فعلوا ذلك ابتغاء رضوان الله جل وعلا فما رعوها حق رعايتها. البدعة مذمومة لا يحبها الله جل وعلا ولا يحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، منقوصة. قال الله تعالى في سياق الذم لبني إسرائيل أو للنصارى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند عن حديث العراض بن سارية قال: ومن يعش منكم فترى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وقراءة النساء قال: وكل بدعة ضلالة. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والمبتدع أشد الناس إباء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المتقدم على الله ومتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والمبتدع قال أن هذا الدين لم يكمل، وأتى هو بشرع جديد وعبادة جديدة حتى يكمل هذا الدين. قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال أبو إدريس الخولاني: لأن يخبروني بأن في المسجد نارا أحرقت المسجد ولا أستطيع فعل شيء خير لي من أن يخبروني بأن في المسجد بدعة. وقال الثوري: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن صاحب البدعة يجادل عنها، وأما صاحب المعصية يمكن أن يتوب منها. كذلك قال أيوب السختياني: ما ازداد عبد اجتهادا ببدعة إلا وازداد عن الله جل وعلا بعدا، نعوذ بالله من البدعة. والبدع نوعان: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. أما البدعة المكفرة هي التي تخرج بصاحبها من دائرة الإسلام، كبدعة الجهمية الذين ينفون عن الله جل وعلا أسمائه الحسنى وصفاته العلى، يقولون: لا سميع ولا سمع، ولا بصير ولا بصر، لا رحيم ولا رحمة، لا قدير ولا قدرة، نعوذ بالله من الخذلان. فهذه بدعة مكفرة تخرج صاحبها من الملة. كذلك بدعة الشيعة المميتة المقيتة الذين يعني خرجوا علينا هذه البدعة وقالوا أن القرآن لم يكتمل. القرآن عندكم هو 6000 آية؟ لا، هو الصحيح أنه 16000 آية. المصحف الصحيح كان عند فاطمة، ويزعمون تحريف القرآن، وبذلك يكذبون قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كذلك بدعتهم المميتة في قذف عائشة رضي الله عنها وأرضاها، إن هذا يخرج من الملة. هم يقذفون عائشة حتى الآن، والله قد برأها من فوق 7 سماوات. فكفرهم تكذيب لقرآن الله جل وعلا. أيضا بدعة الصوفية التي تخرج صاحبها من الملة، ألا وهو اعتقادهم بأن للكون أطراف وأبدان يتحكمون في الكون من دون الله جل وعلا. وأيضا بدعتهم في عبادة القبور والطواف بها، والاعتقاد بأن المقبور يملك النفع والضر. فهذه أيضا بدعة من البدع المكفرة التي تخرج بصاحبها من الملة. أما البدعة الثانية هي البدعة المفسقة، البدعة التي يصل بها صاحبها إلى الفسق وهو أكبر الكبائر. هذه البدعة هي التعبد لله جل وعلا بما لم يشرع الله ولم يشرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وهي كثيرة أنواعها، تحصر في بدع زمانية وبدع مكانية وبدع في الهيئة والكيفية. أما البدع الزمانية أن يتخير زمانا فينشئ فيه عبادة خاصة لهذا الزمان لم يخصصه الله جل وعلا، ولم يخصص له عبادة. مثال ذلك أن يأتي إلى ليلة النصف من شعبان فيجتهد في التعبد لله جل وعلا فيها، يقيم الليل ويصوم نهارها، فهذا هذه البدعة بدعة مميتة، قد تحين وقتا لم يشرع الله جل وعلا ولم يخصصه بعبادة فيخصصه هو بعبادة. كذلك صيام خميس رجب، يعني عندنا بعض البدع المنكرة، النساء عندنا في مصر عندهم خميس رجب لابد أن يصام، ولابد أنهم يعني يذهبوا إلى القبور لزيارة القبور في خميس رجب، فقد تحينوا وقتا وخصصوه بالعبادة لم يشرعه الله جل وعلا. أيضا من البدع الزمانية اتخاذ أعياد لم يشرع الله جل وعلا في هذه الأوقات أعياد فيها، لأن الأعياد عبادات والعبادات توقيفية والأصل فيها التوقيف. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار فوجدهم يلعبون في يومين، فسألهم عن اليومين قالوا يومان نلعب فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر لهم أصلا أن العيد من العود هو عبادة وإظهار الشكر وإظهار الفرح، عبادة لله جل وعلا لا تكون إلا بتوقيف. قال أبدلكم الله خيرا منهما، أبدلكم بالأضحى والفطر. واليوم خرج علينا الخارجون وقالوا عيد الأم وعيد الأب وعيد الفلاح وعيد النصر وعيد عيد كثيرة وعيد الحب بالزهور، وحتى أنا يعني استأت كثيرا ممن ذكر لي أن بعض الأخوات في عيد الحب نازلوا يشتروا زهور، يعني نسأل الله العفو والعافية، ما يتقين الله ويعرفنا أن هذه بدعة مميتة، يعني سيحاسبنا أمام الله جل وعلا. هذه الأوقات أوقات توقيفية لابد ألا يتعبد فيها إلا لله جل وعلا بما شرع الله جل وعلا. كذلك المولد النبوي خرج علينا اليوم وقالوا هذا هو المولد النبوي، والدين لا يكون إلا في يوم المولد النبوي، مع أن العبد إذا تعبد لله جل وعلا فرحي بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وشكر الله على أن بعث لنا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرج به الناس من الظلمات إلى النور، أن مولده أو الفرح بميلاده يتكرر كل أسبوع، وغاب هذا عن كثير من الناس. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، فلما سئل في صحيح مسلم سئل عن ذلك قال ذاك يوم ولدت فيه فأحب أن أكون عيش صائم وأنا صائم فيه. فالذي يريد أن يحتفل بالمولد النبوي عليه بالصوم كل يوم اثنين بنيتين، نية رفع الأعمال لله جل وعلا، والنية الثانية احتفال بالمولد النبوي. والبدعة الثانية المفسقة بدعة مكانية، أن يتخير مكانا عنده مبارك وهذا المكان يخصص فيه عبادة لم يشرع الله جل وعلا هذا المكان للعبادة، فيذهب إلى القبر فيدعو الله جل وعلا عند القبر فتحين مكانا لم يشرع الله العبادة فيه ليتعبد الله فيه. كذلك أن يذهب مثلا يذبح حجلا بمكان قد عبد غير الله فيه، ينظر أن يذبح بمكان مثلا عند البدوي والبدوي يعبد من دون الله جل وعلا، ينظر أن يذبح ذبيحة لله جل وعلا في هذا المكان الذي يعبد فيه غير الله جل وعلا. أيضا هذه من البدع المكانية. ومن البدع المكانية أيضا أن يشد الرح إلى غير الثلاث مساجد. المسلم يقول لا تشد الرحال إلا لثلاث إلا إلى ثلاثة مساجد. أيضا البدع الثالثة أو النوع الثالث البدع في الهيئة والكيفية. بدعة في الهيئة والكيفية كان يصلي الله جل وعلا دائما يزل يده أو يديه ويقول هذه هي السنة، مع أن السنة كما ورد في الصحيحين أن السلام كان يقبض اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. أيضا من بدع الهيئات والكيفيات أنه يبسط يده كبسط الكلب وهو يسجد، وهذه من منهى عنه. أو يصلي خاصرا يقرا يضع يده اليمنى على اليسرى على الخاصرة، وهذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أو من البدع أيضا في الهيئات والكيفيات أن ينظم لله جل وعلا أن يقوم ولا يقعد، وأن يقف في الشمس ولا يستظل، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يفعل ذلك فنهاه عن هذا. هذه من البدع في الهيئات والكيفيات. من البدع المميتة في الهيئات والكيفيات بدع الصوفية في ذكر الله جل وعلا، أن يقوم وتراه يترنح ويأتي بذكر أيضا لم يشرعه الله جل وعلا، يقول هو هو ويفعل ما يفعل حتى يعني يسقط سريعا على الأرض. هذه أيضا من البدع في الهيئة والكيفية. نعوذ بالله من البدع. هذا آخر الكلام عن اعتقاد الإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل. يبقى له أيضا كلام جيد في الرؤية، قال عليه رضوان الله ورحمة الله عليه، ولنا أن نقول عليه رضوان الله كما قال الأئمة حفظ الله هذا الدين في الردة بأبي بكر في الردة وبأحمد بن حنبل في الفتنة، وهذه الفتنة هي خلق القرآن رحمة الله عليه. قال والرؤية حديث الرؤية هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. أقول رؤية المؤمنين ربهم على نوعين، رؤية منفية ورؤية مثبتة. أما الرؤية المنفية فهي في الدنيا لن يرى ربهم في الدنيا، والرؤية المثبتة هي الرؤية في الآخرة. أما إثبات أن المؤمنين لا يرون ربهم في الدنيا أحب الخلق في زمانه إلى الله جل وعلا، وهو من أولي العزم طلب ذلك ولم ينل، قال رب أرني أنظر إليك، فقال الله تعالى لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، لم يرى الله جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تروا ربك حتى تلقوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم نفى الرؤية. بقي إشكال واحد ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه في الدنيا، هي مسألة خلافية، والصحيح الراجح فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، لأنه قال لما سألوه رأيت ربك قال نور أنى أراه، ما أراه كيف أراه نور ما رأيت إلا النور، وقال في رواية أخرى رأيت نورا، فلم يرى الله جل وعلا ولكن رأى الحجاب وهو النور، هذا هو الراجح. لكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا بفؤاده مرتين، ورآه أيضا في المنام، وللمؤمنين أن يروا ربهم في المنام، نسأل الله أن يجعلنا كذلك ممن يراه في المنام، أمين رب العالمين. أما في الآخرة فهي الرؤية المثبتة، وقد بين الله جل وعلا أننا سنرى ربنا في الآخرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مقررا لذلك في عدة أحاديث. أما الآيات فقد قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، عبدها بإلى نظر إلى وجه الله الكريم، رزقنا الله وإياكم هذا الفضل العظيم العميم. قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فاضطرها خير من يفسر كلام الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم، قال الزيادة رؤية الله في الجنة صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا من الآيات قال الله تعالى كلا لا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذه الرؤية وهذه الآية تثبت قطعيا رؤية المؤمنين لربهم. فنحن المتضرر قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حجبهم الله في الغضب، فالمؤمنون خلافهم يرونهم في الرضا. الأفصح والأوضح من ذلك أن نقول قال الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لا يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون، لا يستوي الظلمات والنور. فإذا قلت أن المؤمنين لا يرون ربهم وقد حجبوا عنه، لا أنا الآن بقدم مقدمة النتيجة، فلو قلت أن المؤمنين لا يرون ربهم وحجبوا عنه سويت بين إيش؟ بين المؤمنين والكافرين. وجاءت الشريعة لا تسوي بين المختلفين المؤمن غير الكافر، صح ولا لا؟ إذن فإن كان عقاب الكافر أن لا يرى الله جل وعلا، فجزاء المؤمن أنه يرى الله جل وعلا. وفي الصحيحين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال سترون ربك كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون في رؤيته. هل يشبه الله جل وعلا بالقمر؟ لا، تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. فالله جل وعلا ليس كمثله شيء، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أنكم سترون ربكم كما ترون القمر في ليلة البدر. هل تضارون في شيء؟ هل يضركم شيء وأنتم ترونه؟ أبدا. وفي الرواية الأخرى لا تضامون، يعني لا يحدث لكم دين ظلم، يعني يحدث انضمام بعضكم إلى بعض وتتزاحمون فلا يري بعضكم بعضا الله جل وعلا، هذا لا يحدث. بل سترونه كما أنتم في الدنيا هذه أو الأرض البسيطة إبرة في خلايا بالنسبة للآخرة وما فيها ومن عرصات القيامة والله أعلم. فترون الله جل وعلا كما ترون القمر لا مضر لكم في هذه الرؤية. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يرى الله ويرى وجهه الكريم ولا يفرح ولا ينعم في الجنة إلا برؤيته، كما في الحديث عن وسلم أنه بعدما يستقر أهل الجنة في الجنة فيكشف الحجاب فيرون ربهم ما تنعموا بنعيم مثل هذا النعيم. رزقنا الله وإياكم هذا النعيم، أمين رب العالمين. آخر كلام الإمام أحمد بن حنبل هو الكلام على الرؤية. يبقى أن أختم مجمل أو إجمال اعتقادات أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، نفس الاعتقاد لكن أتى بزيادات كانت مهمة أن ألمح إليها. هذه الزيادات قال وقد خلق الله أفعال العباد، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن أفعال العباد مخلوقة، مخلوقة لله جل وعلا، ويرد بذلك على القدرية، لأن القدرية الذين ينفون القدر ويقولون أن الإنسان قد خلق فعل نفسه. فنقول هو يقول خلق الله أفعال العباد، وهذا أصل أصول أهل السنة والجماعة واعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله خلق كل شيء. قال الله تعالى الله خالق كل شيء، وقال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنعته. لكن جاءت القدرية لتهجم علينا، قالوا سنورد عليكم أدلة تثبت أن الإنسان خلق فعل نفسه. قالوا أولا قال الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فأثبت يعني أرباب نعم حاشا لذلك. وقالوا أن الله جل وعلا ربط الجنة بالعمل جزاء بما كانوا يعملون، إذن فالعمل له الميزة لأنه لا يدخل الجنة إلا بعمله، فكيف تردون عليهم؟ والله خلقكم وما تعملون في آية أخرى نستدل بها على أن الله خلق أفعال العباد. الله خالق كل شيء، وجه الدلالة أي صيغة عموم كل وشيء على الإطلاق وتفيد العموم، أحسنت. فكيف تردون على القدرية الذين قالوا أن العبد خلق فعل نفسه والله جل وعلا ربط الجنة بالعمل جزاء بما كانوا يعملون فتبارك الله أحسن الخالقين؟ أحسنت، هذه البداية. تقول قد أثبت الله في كتابه أنه خلق أفعال العباد، قال الله خالق كل شيء، الله خلقكم وما تعملون، فكيف تتجرؤون على نفي ما أثبته الله جل وعلا؟ فإن لازم نفيكم لهذا تكذيب لإيش؟ لكتاب الله جل وعلا، صح ولا لا؟ لصريح كتاب الله، هذه الدليل الأول. الثاني أن الله جل وعلا بين أنه خلق كل شيء وأنه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، ومن هذا الذي كتبه هو إيش؟ أفعال العباد. قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي الصحيحين أن السلم قال لما خلق القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب كل شيء قائم إلى يوم القيامة، كل شيء يدخل فيه إيش؟ أفعال العباد. هذه أدلتنا. أقول إذا الدليل الأول أثبت الله بنفسه فإن نفيتم فهذا تكذيب للقرآن، خلاص. الدليل الثاني أن الله جل وعلا خلق كل شيء وكتب كل شيء ومن هذا أفعال العباد. أما الرد على شبه الجبرية قال الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، نقول للخالق ثلاث معاني أو للخلق ثلاث معاني. المعنى الأول إيجاد من عدم، والإيجاد من عدم هذا مطلق لكل من لله جل وعلا، وبالتأكيد لم يقصد به هذه الآية، خلاص، لأنه قال تبارك الله أحسن الخالقين، ما من أحد يوجد من عدم إلا الله جل وعلا. وأحسن هنا أفعل تفضيل تنبئ بالمشاركة، وله معنى ثاني خلق، له معنى ثاني ألا وهو تحويل من صورة إلى صورة، من خشب وشجر إلى باب، من حديد إلى سيارة. وهذا يكون لمن؟ للعباد. والله جل وعلا أثبت لهم أنهم خلقوا ذلك انصافا معهم سبحانه وتعالى، من عدله أنه أثبت لهم ذلك. التعريف الثالث، وده معنى في إيه؟ في الآية، فلا حجة لهم فيه. المعنى الثالث هو أن الخلق معناه التقدير، التقدير. وقال الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، أي تبارك الله أحسن المقدرين، إذا قدر شيء أنفذه لكمال قدرته. أما العبد إذا قدر شيء لا يستطيع إنفاذه لكمال عجزه وضعفه. ولذلك قال القائل لأنت تفري ما خلق وغيرك يخلق ولا يفري، يعني لأنت تخلق ما قدرت وتوجده في الحيز وعلى وجه بسيطة وغيرك يقدر أنا هبني كذا وهفعل كذا وهفعل كذا، ويجيب النوتة يكتبها كل الأشياء اللي يعملها مرتبة ولا يفعل شيء منها لعجزه وضعفه، والله جل وعلا يفعل لكمال قدرته. أن هذا رد على القدرية الذين قالوا أنهم يخلقون أن العبد يخلق فعل نفسه، وبذلك شابه المجوس لأنهم قالوا للكون خالقين. ختم الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري قوله بقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. ثابتة هذه الصفة بالكتاب وبالسنة وبالعقل. أما بالكتاب قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال إن ربكم الرحمن الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. والآيات كثيرة في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم من السنة أثبت أن الله استوى على العرش. أحد يذكر حديث في ذلك؟ نعم أحسنت. حديث ابن مسعود الموقوف عليه قال ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء وأخرى مسيرة 500 عام، إلى أن بين والعرش فوق ذلك والله فوق العرش. وهذا الحديث موقوف على ابن مسعود وله حكم الرفض، وله حكم الرفض. هذه من السنة، وبالعقل يثبت أو تثبت هذه الصفة. قل أن صفات الفعل العقل يثبتها، أثبتنا الكلام بالعقل يبقى نثبت الاستواء بإيش؟ في العقل. كيف؟ قال الله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك والسماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. فعلمنا أن الاستواء معناها العلو وإيش؟ والاستقرار. قال الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. والعبد الذي يستطيع أن يستوي ويستقر ويعلو على الجدة هو كامل، والعبد الذي لا يستطيع أن يستوي ويستقر ويعلو على الجدة فهذا عاجز، والعجز نقص صح ولا لا؟ فإذا أثبتنا أن العلو والاستقرار للعبد أنه صفة كمال، فمن باب أولى أن تكون صفة كمال لمن؟ لله جل وعلا. نحن قلنا القياس بين الله وبين عباده قياس إيش؟ قياس أولى. فإن قلنا أن هذه صفة كمال للعبد فمن باب أولى أن يتصف الله بها جل وعلا. انتهينا من جمل اعتقادات أهل السنة والجماعة، ونبدأ بعد ذلك في باب جماع توحيد الله عز وجل وصفاته وأسمائه. أشرح الجزئية الأولى فقط لأن بعد ذلك سندخل في الأهم، ألا وهو هل اسم الله مخلوق أم لا، وهل الاسم غير المسمى أم لا، والمعترض بين أهل السنة وغيرهم. وكما قلنا أن المسألة الآن بتتدرج في التفصيل لا الإجمال. قوله توحيد الله، التوحيد ثلاثة أنواع أو نوعين: توحيد العلم الخبري وهو توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. توحيد العلم الخبري أو توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية أن تعتقد اعتقادا جازما لأن الله تعالى هو الرب الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي السيد المطاع. وتوحيد الأسماء والصفات أن تعتقد أن لله جل وعلا أسماء حسنى وصفات علا. والتوحيد الثاني توحيد القصد الطلب، وهو توحيد الإلهية، وهو انفراد الله جل وعلا باستحقاق العبادة، لا تصرف أي عبادة إلا لله جل وعلا. ثم قال وصفات الله جل وعلا الحي السميع القادر. أكرر مرة ثانية، صفات الله جل وعلا على قسمين: صفات ثبوتية وصفات فردية. الصفات الثبوتية هي الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، الإثبات يعني نزلته في الكتاب، يعني يقول الله جل وعلا وكان الله سميعا بصيرا، فأثبت السمع والبصر، وكان الله سميعا بصيرا، وقال صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون سميعا بصيرا، فأثبتها لنفسه. هذه الصفات الثبوتية ثلاثة أقسام: صفات ذاتية، والذاتية معناها أنها لا تنفك عن ذات الله جل وعلا، أزلية أبدية، كالحياة كالقدرة كالعزة كالكبرياء، كلها صفات ذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا، أزلية أبدية. القسم الثاني صفات فعلية، ضابطها أنها تتعلق بمشيئة الله، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، كالاستواء كالحب كالرحمة كالغضب كالمجيء. والقسم الثالث صفات خبرية، ضابطها أن مسماها عندنا أجزاء وأبعاد، كالرجل الساق كاليد كالعين، تجري بأعينها، العين جزء مني لكن هي صفة طريق بجلال الله وكمال الله جل وعلا. اليد يد الله فوق أيديهم، هذه صفات تقول عنها ثبوتية خبرية. القسم الثاني من أقسام صفات الله جل وعلا الصفات السلبية، يعني الصفات المنفية عن الله جل وعلا، نفاها الله عنه في كتابه ونفاها عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى صفة السنة ونفى صفة النوم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، فنفى عنه هاتين الصفتين. لكن في الصفات السلبية لابد لها من قيد، ألا وهو النفس مع إثبات كمال الضد. طيب واحد يفسر هذه على ضوء المثال، قال الله تعالى لقد خلقنا السماوات والأرض وما مسنا من لغوب. الصفة هنا إيش؟ اللغوب التعب والإعياء معناه. قال وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب لكمال القدرة لله جل وعلا. قال لا تأخذوا سنة ولا نوم، نفي محض ولا لإثبات كمال الضد؟ إيه كمال الضد هنا؟ الحياة والقيومية، الحياة والقيومية. أحسنتم، هذه صفات الله جل وعلا، صفات ثبوتية، صفات سلبية، وصفات سلبية لا تنفى ولا يكون نفيا محضا، لأن النفي المحض ليس فيه كمال، لابد أن تنفيها وتثبت كمال ضدها. ثم بعد ذلك قال الله جل وعلا يعرف بالشرع لا بالعقل. نعم، وهذا الذي سنشرحه إن شاء الله الأسبوع القادم، وهذا تضمنا يدل ويرد ويضحض شبهة من لم يضقق بالعلم في الأدلة على من قال أن نفاق الفطرة أو نفاق الذر حج على البشر. سأثبت به أن هذا لا، أن نفاق الذر ليس بحج على البشر. قال الله جل وعلا لا يعرف بالعقل ولكن يعرف بالوحي بالشرع، وجوب معرفة الله جل وعلا بالشرع لا بالعقل. قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، نبدأ فيها إن شاء الله الأسبوع القادم، ثم نتكلم في الباب الذي بعده وهو هل الاسم هو المسمى أو الاسم غير المسمى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. تفضل. لو في أي سؤال للإخوة على أنواع. النوع الأول إذا شارك أهل الكفر في أعيادهم اعتقادا بصحة دينهم، لأن الأعياد توقيفية يعني عبادات، فإذا شاركهم باعتقاده أن هذا من لوازم دينهم الصحيح فقد كفر، فهذا كفر. وأما قلت الكفر ليش للقاعدة المشهورة المعلومة، فهذا كفر، فقد أتى بكفر ثم يعلم، فإن أصر فهو قد كفر عينا لا نوعا. نعم، وإلا فهو فاسق مكمل. نعم، الحاكم المسلم يسرق المسلمين أحق بالكرسي من الكافر الذي يعطي المسلمين. أحسن، الإسلام يعلو ولا يعلو عليه، لا يمكن للكافر أن يتربع على عرش المسلمين بحال من الأحوال. السؤال يقول إذا كان الحاكم مبتدع أو يذهب بمذهب غير أهل السنة مثل الشيعة أو العلويين، ما العمل؟ هنا في تفصيل، إن كان مبتدع بدعة هينة مثل الشيعة اللي هم أصلا يجهلون أمر الدين عندهم عند الشيعة، والذين يعني ما بدعتهم فقط تفضيل علي على أبي بكر وعمر، فهذا يعني لابد لهم من السمع والطاعة، يعني بدعته فقط أن يفضل عليه على أبي بكر وعمر ويقول هو أحق بالخلافة منهم، هذا له السمع والطاعة. أما إن كان علوي نصيري كافر يقول أن علي هو الإله ويعتقد الألوهية علي رضي الله عنه، فهذا حكم الكافر الذي سبق تبيينه. وإن كان أيضا من الجعفرية الذين يقولون أن القرآن مش هو ده القرآن عندكم محرف ويقفون على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هذا أيضا كافر لابد أقول عليه إن وجدت القوة. نعم. ويقول هل يجوز جمع لسنة الضحى وتحية المسجد؟ معناها جمع النية، يعني تقدير الكلام جمع النية. نعم، لك أن تجمع النية في السنن المطلقة بأكثر من نية، تدخل فتصلي تحية المسجد بنية تحية المسجد وسنة الوضوء والضحى صلاة الاستخارة أي نية أي صلاة، لأن صلى الله قال إذا هم أحدكم في الأمر فليركع ركعتين، أي ركعتين من دون فريضة من دون فريضة، أي ركعتين، سنة الظهر سنة الوضوء الضحى سنة العشاء له أن يصليها. يجوز تبديل النية بعد صلاة الصلاة، ولنا صور في ذلك كثيرة. تدخل بنية المأموم ثم تبدل نيتك إلى منفرد تنفرد عن إمامك كما فعل مع معاذ رضي الله عنه، تدخل بنية تحديد صلاة ركعتين مثلا فتبدل النية إلى نافلة مطلقة، يجوز ذلك. تدخل بنية الظهر منفردا فتجد جماعة قد انعقدت فتبدل نية الظهر التي فرض في النافلة وتذهب تصلي مع الجماعة، ما يخرج يبدل النية، يعني هو الآن يصلي الظهر بنية الظهر الفرض، فورد جماعة فقال الجماعة أفضل لي فيغير نيته من الفرض إلى النفل. ضابط المسألة أن الأعلى ينزل إلى الأدنى والأدنى لا يصعد إلى الأعلى، سميت الضابط ولا سميت؟ يعني الفرض أعلى والنفل أقل، تنزل من الأعلى للأدنى يصح لك، لكن تطلع من الأدنى للأعلى ما يصح، مش ممكن تكون في سنة وتبدلها الفرض، لكن الفرض لكن انك تبدلها لسنة. طيب اي سؤال؟ نسأل الله ربنا يعني يفرج الفرض. الحاصل ان علي بن ابي طالب قالوا له يعني ما بالك في عصرك وعصر عثمان حدثت الفتن ولم يحدث في عصر علي عمر ولا ابي بكر؟ فقال قد ولي ابو بكر وعمر على امثالنا وولي امثالنا على امثالكم. فالحاصل وفي حديث يحتج به شيخ الاسلام تميم لكن حديث ضعيف يستأنس جماعتنا أن الله جل وعلا يعني قال يعني قلوب الولاة بيدي فإن أطعتموني لينت قلوبهم عليك وإن عصيتموني يعني قلبتهم عليك. فصراحة هو بالنسبة للفاسق الفاجر ليس معه إلا الصبر والدعاء، أما المرتد لا بد من إعداد العدة للمرتد، يعني أنه لو الشوكة ظهرت لا بد من الخروج عليه لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. صحيح. إذا كان الإمام لا يجيد الفاتحة الصلاة باطلة عند من يعلم بركنية الفاتحة، لا بد أن هو أصلا يتقن الفاتحة، هل يجوز مفارقة الجماعة بنية المفارقة وصلاة وهو مكسوف؟ إذا كان في الصف وانتوى المفارقة لا بد أن يبتعد عن الصف حتى لا يبلبل الصف في الصلاة، يعني يتأخر إن كان هو في الصف الأخير يأخذ جانبا فيصلي منفردا، إن كان في الصف الأولاني لو عنده فور الصف انه يرجع الى الخلف ثم هو يحدث بلبلة في الصف الاول يفعل ذلك، والا فلا يفعل تغريبا للمصلحة الا اذا كان يعلم يقينا ان الامام امامه صلاة بطلة، فحتى لو في بلبلة يعمل البلبلة ياخذ جانبا ويصلي منفردا بعدها بعد الصلاة ينصح الامام سبحانه الله ربنا الحمد لله.